بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا في الدرس السابق في ذكر الجواب المفصل بعد كلامنا في الجواب المجمل، وقلنا أن الجواب المفصل عبارة عن سرد 12 شبهة والرد عليها، وقلنا كذلك أن هذه الشبه الثلاثة التي صدر بها المصنف رحمه الله هي أهم الشبه وأكبرها كما سيأتي له بإذن الله. فالشبهة الأولى أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقصد من الصالحين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك. والشبهة الثانية هي حصرهم عبادة غير الله في الأصنام دون الصالحين. والثالثة وهي موضوع درسنا اليوم، قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: فإن قال، أي المعترض المشرك، قال: فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشارح: قوله فإن قال الكفار يريدون منهم، يعني يريد هنا الكفار الذين نزل فيهم القرآن. قال هنا: الذين نزل فيهم القرآن أبو جهل وأضرابه، لأنهم أهل النصوص وأسبابها، ولأنك استدللت أولا عليه بآيات نزلت فيهم، وقد اعترض عليك آنفا أنها خاصة بمن عبد الأصنام، وقد بينا هناك أن الكفار كانت معبوداتهم متنوعة، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأحجار والموتى من صالح البشر وغيرهم. فنزل القرآن بحكم عام مطرد بتكفير كل من دعا غير الله، أو استغاث به، أو ذبح له، أو صرف له أي شيء من العبادات. وذكرنا في المقدمة كذلك نقلا عن ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الاقتضاء، أنه قال أنه لا يمكن معرفة الشرك إلا بمعرفة حال المشركين ومعرفة عباداتهم وما حكى الله عز وجل عن أحوالهم في كتابه. فإذا عرفت حقيقة الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه وغلظ شأنه، تمكنت حينئذ من الامتثال لأمر الشارع ونهيه، وإلا فكيف تنتهي عن شيء لا تعرفه وتجتنب شيئا لم يسبق لك فهمه؟ يقول هنا: فإن قال الكفار يريدون منهم، يعني يريدون من الآلهة التي يدعون، يعني من الآلهة المعبودة نفسها، ويطلبون منهم. قال: لأنهم أبواب حوائجهم التي حسب زعمهم إلى الله تعالى، فهم يباشرونهم بالعبادات. يعني أن هذا المعارض هنا يفتري على مشرك العرب ويكذب عليهم، فيدعي أنهم يعتقدون أن أصنامهم نفسها هي التي تضر وتنفع وتعطي وتمنع، فهو يبرئ نفسه ويكذب عليهم. ثم قال: وأنا، يعني لست مثلهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. يعني والمالك لهم وللمطلوب هو الله، المالك لهم يعني للأصنام، وللمطلوب أي شيء مطلوب من نفع أو كشف ضر، فهو كذلك بيد الله تعالى. فهذه هي حقيقة عقيدة هذا المعارض، لأنه قال: أقصدهم ليطلبوا لي من الله الشفاعة، فهو كما قلنا هنا يبرئ نفسه، فوصف فعله ونعته كما رأيت وكما سيأتي بنفس ما عليه مشرك العربي كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ونسب لهم شيئا لم يعتقدوه، فإن الله تعالى أخبر عنهم أنهم كذلك يطلبون من معبوداتهم الشفاعة ويقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهذه الشبهة هنا قد عنون لها الشيخ محمد بن القاسم رحمه الله تعالى بقوله الشبهة الثالثة أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. انظر هنا والشبهة المتقدمة الأولى ما هي؟ هذه الشبهة الثالثة. الشبهة الأولى هي أن من أقر بتوحيد الربوبية ولم يقصد من الصالحين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك. ففي الأولى قال فليس بمشرك وهنا ليس بشرك، فانظر هنا يوجد شبه وتداخل بين شبهتين، فهل هما شبهة واحدة أو اثنتان؟ هنا يقول في التوضيح والتتمات يقول هذه الشبهة قريبة جدا من الشبهة الأولى وقد يشق أحيانا التفريق بينهما، لكن الفارق بينهما أن الأولى قولهم إنا نطلب من الله بهم أي هم واسطة وشفعاء فقط، وهذه الثالثة يريدون أن يثبتوا أنهم غير المشركين الأصليين. والفرق أن الطلب من الأصليين مباشرة من آلهتهم، أما هم فالطلب ليس مباشرة بل بالواسطة. يعني الشبهة الأولى أن من أقر بالربوبية وطلب من الصالحين الشفاعة ليس بمشرك بقطع النظر عن شرك كفار قريش، والشبهة الثالثة فيها هذا وزيادة وهي بيان حقيقة شرك مشرك العرب عند هذا المعارض وما الذي فهمه من فعلهم وأنه ليس نفس فعله هو فنفى عن نفسه ذلك. ثم قال هنا في التوضيح والتتمات هؤلاء المشركون الذين يناقشهم المصنف يقولون إن هنالك فرقا بيننا وبين المشركين أي مشرك العرب الأوائل، يقولون فالمشركون يريدون من الأصنام فيقولون مثلا يا أصنام ارزقينا أعطنا اكشفي كربتنا وهكذا، فالطلب مستمد من الأصنام مباشرة بدون واسطة حسب زعمهم، وهذا لا شك أنه كذب وجهل وافتراء على كفار قريش. أما نحن فلا نطلب من الأولياء مباشرة إنما هم واسطة، نقول لا هذا هو عين الشرك. قال فلا نقول يا عبد القادر اكشف كربتي، لا وحاشا، بل نقول يا عبد القادر ادعو الله لنا بكشف الكربة أو اشفع لنا عند الله، فهم مجرد واسطة. فهو يعتقد ماذا؟ يعتقد أنه بذلك يبرئ نفسه. ثم يقول فكيف تجعلون من طلب من غير الله يعني كحال مشرك العرب كمن طلب من الله لكن بواسطة الصالحين؟ انتهى النقل من الشرح المذكور. يعني جعل طلبهم من الله لكن بواسطة، فمآله حسب زعمه أن يكون الأمر راجع إلى الله تعالى، ولكن هذا هو أصل قولهم وأساس شركهم، لذلك جعلوا على هذا الكلام، وهذا من أعظم أصولهم، لذلك جعلوا على هذه الشبهة شبها أخرى واعتراضات للدفاع عن هذا الأصل وهذه الشبهة، منها مثلا احتجاجهم بأن الصالحين أسباب ومن جعل الأسباب لها تأثير فهو كافر، وأنتم يا معشر الوهابية تقولون أن دعاء الصالحين شرك، يعني تعتقدون أنه سبب يؤثر استقلالا، يعني فرجع الشرك هنا على أهل التوحيد. ومنها كذلك شبه أخرى يدافعون بها على هذا الأصل وعلى هذه الشبهة، أنهم يقولون أن الأسباب لا تؤثر مطلقا، فعندهم أن الإحراق بالنار مثلا فوجود الإحراق بالنار كوجود إحراق عند الثلج لا فرق بينهما، كلاهما إنما خلق التأثير عنده لا به، فالذي يعتقد أنها تؤثر فهو مشرك عندهم ولو لم يطلب منها شيئا، وأنتم معاشر القبورية هكذا يقولون، إنما يعتقدون أن السبب لا يؤثر، هم يقولون نحن نعتقد أن السبب لا يؤثر إنما يخلق عند ذلك لا به، فالسبب لا دخل له. فانظر هنا كيف دخل جبرهم وضلالهم في مسائل القدر، فدخل في توحيد الألوهية وجعلوا ذلك مطية لتجويز الشرك وعبادة غير الله تعالى. ثم قال الشارح رحمه الله فالجواب عن هذه الشبهة أن هذا قول الكفار بعينه حرفا بحرف سواء بسواء ما وجد منه شيء مخفف، يعني أنه ليس الذي ذكرته أيها المعارض من توسل ودعاء بأقل مما فعل مشرك العربي أو أخف منه، بل وجد منه شيء أعظم منهم، أعظم منهم يعني أعظم من ما فعله مشرك العرب. فلعله هنا يشير إلى ما قرره الشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في القواعد الأربعة، قال الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. قال الشارح فإنهم مقرون بالربوبية، يعني أن الله هو المدبر وحده لا شريك له كما تقدمت الإشارة إلى ذلك أول الكتاب. ثم قال اقرأ عليه الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية المتقدمة، وقرأ عليه الآيات الدالة كذلك على أنهم ما أرادوا إلا الشفاعة، منها قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإن في هذه الآية حصر مطلوبهم وهو شيء واحد، يقولون ليس لنا صلاحية السؤال، يقولون ليس لنا صلاحية السؤال من الله تعالى، لأن غالب الناس مقصرون وأصحاب ذنوب وليس لهم عبادات وطاعات وكرامات، فكيف يستجاب لهم؟ بل لابد من واسطة. فهذه هي عمدتهم وهذا هو أصل شرك العالم. ثم قال فنطلب منهم وهم يطلبون لنا من الله ليقربونا إلى الله زلفى، نفس قول المشركين. قال وقرأ عليه كذلك قوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشارح ففي هذه الآية بيان أنه ليس لهم قصد إلا شيء واحد وهو طلب الشفاعة إلى رب الجميع. وهذه مسألة التوسط والواسطة هي أصل شركهم. وللشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة مهمة في الباب، وهي قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وقال كذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد سئل عن رجلين تنازعا، يعني اختلفا، فقال أحدهما لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله، فإنا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك. فأجاب رحمه الله فقال إن أراد بذلك أنه لابد لنا من واسطة تبلغنا أمر الله فهذا حق، فإن الخلق لا يعلمون ما يحب الله ويرضاه وما يأمر به وما ينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. قال وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده، وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيه. قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. ثم قال وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم، يسألونه يعني يسألونه تلك الواسطة، يسألونه ذلك ويرجعون إليه فيه. قال فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين، حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ودفع المضار. فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكربات وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. إلى أن قال رحمه الله كذلك فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب، حجاب جمع حاجب، كالحجاب الذين يكونون بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، وأن الله إنما يهدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم، بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب؟ قال: فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه، تنبه في الكلام السابق، فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتله. قالوا: هؤلاء مشبهون، شبهوا الخالق بالمخلوق وجعلوا لله أندادا. وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى، فإن هذا دين المشركين عباد الأوثان الذين كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين، وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله تعالى. انتهى ملخصة. وكما ذكرنا سابقا أن هذه الشبهة، وهي قولهم الالتجاء للصالحين ليس بشرك، فيها شبه وتعلق بالشبهة الأولى، وقد قررنا هنالك في الرد على الشبهة الأولى، وبينا أنه لا فرق بين فعل كفار قريش مشرك العرب وبين فعل عباد القبور من الصوفية وغيرهم، وأن إقرارهم بالربوبية مع ما يفعلونه من شرك لا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة. ولعل مما يزيد البحث تقريرا وتوضيحا كلام شيخ بابطين رحمه الله تعالى كما قال في تأسيس التقديس، هنا يقول: ولا يتصور ذلك من أحد من مشرك العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كلهم معترفون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من دون الله. قال: ونصوص القرآن كثيرة في ذلك، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. يعني نصوص القرآن كثيرة في بيان أن مشرك العرب كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ومع ذلك نزل القرآن بتكفيرهم لصرفهم العبادة والدعاء والذبح لأصنامهم ولغير الله تعالى. قال: ونصوص القرآن كثيرة في ذلك، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني أي أفلا تتقون الشرك في الألوهية إذا أقررتم بالربوبية؟ واعترفوا أيضا بصفة العزة والعلم لله. هؤلاء من؟ مشرك العرب. قال: واعترفوا أيضا بصفة العزة والعلم لله تعالى. والآيات في هذا كثيرة معلومة عند الجميع، يحتج سبحانه عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إشراكهم في توحيد الألوهية. وهذه هي طريقة القرآن في عشرات الآيات، والآية تعم ذلك كله. فهذه نصوص القرآن صريحة في أن المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية اعترافا جازما غير مترددين ولا متوقفين، بل يقرون بجملة من صفات الرب تعالى التي قد ينكرها كثير من المسلمين المنحرفين، كإقرارهم مثلا بصفة العزة والعلم، ويقرون أيضا بعلوه فوق سماواته، وهذه صفة تنكرها الجهمية والأشعرية وغيرهم. قال هنا: ويقرون أيضا بعلوه فوق سماواته، وهذا تنكره القبورية، كما في حديث حسين بن المنذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة. مشرك، كان في الشرك. قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ يعني من الذي تلتجئ إليه إذا اشتد بك الأمر؟ قال: الذي في السماء. قال: الذي في السماء. وكما في شعر أمية بن الصلت وغيره: وأخبر الله عنهم أنهم ما أرادوا من آلهتهم إلا شفاعة عند الله في أمور دنياهم. وكذلك من يعترف منهم بالآخرة، فإذا طلبوا من آلهتهم حاجة من حوائجهم، هؤلاء من؟ مشرك العرب. قال: فإذا طلبوا من آلهتهم حاجة من حوائجهم من رزق أو نصر على عدو ونحو ذلك، لم يقولوا إن آلهتهم تحدث شيئا من مطلوبهم من دون الله وتستقل بذلك. قال: لم يقل هذا أحد منهم، وإنما كانوا يقولون إننا إذا طلبنا حاجتنا من هذا الوجيه عند الله حصل مطلوبنا لوجاهته عند الله، فالله هو الفاعل. ففعل مشرك العرب الذين نزل القرآن بتكفيرهم هو نفس فعل عباد القبور الذين نرد عليهم. قال: حصل مطلوبنا لوجاهته عند الله، ولهذا يخلصون الدعاء لله في الشدائد وينسون الوسائط، كما قال تعالى: وتنسون ما تشركون. قال: إذا تبين هذا، فإذا خوطب النبي صلى الله عليه وسلم كقولهم: يا رسول الله اشفع لي، ونحو ذلك، أو غيره من الأموات والغائبين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة، أو طلب منه حاجة بقول: أغثني، أو أنقذني من كذا، أو خذ بيدي، أو اقضي حاجتي، أو أنت حسبي، إلى غير ذلك من الألفاظ المخذولة، أو يقول مثلا: أشكو إليك حاجتي، أو نحو ذلك، يتخذه واسطة بينه وبين الله تعالى. قال: فهذا شرك العربي، فهذا شرك العربي الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الضياء الشارق: وأما قوله، أي قول العراقي المعترض هنا، قال: وأما قول العراقي الثالث أن المشركين عبدوا تلك الآلهة بالفعل، كما قال تعالى حكاية عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والمسلمون، قصده العراقي هنا من؟ قصده عباد القبور، يسميه مسلمين لأنه منهم. والمسلمون أي عباد القبور ما عبدوا الأنبياء والصالحين في توسلهم إلى الله تعالى، يعني بهم. فالجواب، هنا يقول شيخ بن سحمان رحمه الله كما في الضياء الشارق، يقول: فالجواب أن يقال إن المشركين عبدوا تلك الآلهة بالفعل الصادر منهم، أي بقطع النظر عما يعتقدونه. وإن كان كل عاقل يعلم أن المرأة لا يطلب من ميت ولا من حي كشف الكروب ومغفرة الذنوب والنجاح ونحو ذلك، إلا وهو يعتقد أنه سبب في ذلك. قال: فيقال، فالجواب أن يقال إن المشركين عبدوا تلك الآلهة بالفعل الصادر منهم، كالدعاء والحب والخوف والتعظيم والرجاء والاستغاثة والاستعاذة والذبح لهم والنذر والالتجاء إليه، فصرفوا لهم هذه العبادة ليشفعوا لهم عند الله وليقربوهم إلى الله زلفى. وهكذا حال مشركي زماننا، إنما عبدوهم بالفعل والاعتقاد فيهم وتوسلوا بهم، وقصدوهم لأجل التبرك والاستشفاع بجاههم، لا لأجل أنهم مستحقون للعبادة. يعني: يا معشر عباد القبور، نعرف أنكم لا تعتقدون أنهم يضرون بذواتهم أو استقلالا، ونعرف كذلك أنكم لا تعتقدون أنهم مستحقون للعبادة، ولكن هذا لا يشفع لكم. لذلك قال هنا: لا لأجل قال هنا ماذا؟ وقصدوهم لأجل التبرك بهم والاستشفاع بجاههم، لا لأجل أنهم مستحقون للعبادة، ولا أنهم مستقلون بالخلق والإيجاد والنفع والضر. وأيضا هذا الشاهد: فإن مجرد ارتكاب فعل أو قول أو اعتقاد لغير الله مما يعد من العبادة من الدعاء والذبح وما تقدم ذكره موقع في الإشراك. مجرد جعل الشركة والنصيب لغير الله تعالى في تلك العبادة، قال، موقع في الإشراك، سواء وجد معه اعتقاد ألوهية غير الله أم لا. انتهى كلامه رحمه الله. ثم بعد هذه الشبهة الثالثة قال الشيخ رحمه الله تعالى، يعني الشيخ محمد، قال: واعلم أن هذه الشبهة الثلاثة هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. يعني هذه بشرة، فإنما يأتي بعد هذه الشبهة أيسر، لأنك عرفت الآن أن دين القبورية دين مشرك العرب، وأن العلة والسبب في تكفيرهم واحد، وهو عبادة غير الله على ما تقدم. وعرفت أن كل آية نزلت في كفار قريش تشمل مشركي زماننا، ويدخلون فيها أصلا دخولا أوليا لأن الفعل واحد. وعرفت كذلك معنى العبادة ومعنى الشرك، فصرت ذا عدة وعتاد وسلاح. لكن لا تقل لن أغلب من قلة، ولا تنس ما تقدم أن الشيخ قال لك ماذا؟ قال لك: إذا عرفت الحق لزمك أمران. ما هما؟ الفرح بفضل الله، والخوف من تقلب القلوب وزيغها. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. ومدار هذه الشبه الثلاثة على إنكار معنى الإخلاص وجحد معنى التوحيد، الذي نزل به القرآن ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فحاصل ما شبه به المشركون مما تقدم أن الشرك الذي نهى عنه شرعه لا حقيقة له ولا وجود له، وأن التوحيد الذي أمرنا به ورغبنا القرآن فيه وجعله الرب سبحانه وتعالى مكفرا للذنوب ماحيا لها هو نفسه توحيد مشرك العرب. هذا هو وجه مذهبهم وهذه هي حقيقته، ولا تغتر بالترهات والصفصطات، فإن المرأة متى أثبت اللفظ دون دلالته ودون معناه الحقيقي الذي قد دل عليه الوحي لم يعقل بينه وبين جاحد اللفظ فرق. فإثبات لفظ الاستواء مثلا والعلو واليد وكذلك التوحيد والشرك، فإثباتها كألفاظ دون معانيها الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة لا يغني ولا ينفع صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة. إلى هنا انتقل المصنف رحمه الله تعالى للشبهة الرابعة والاعتراض الرابع، حيث قال رحمه الله: فإذا قال لك أي المشرك أنا لا أعبد إلا الله موحد، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. قال: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، يعني لا جواب. قال: فبينها له، علمه بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ يعني هل فهمت الأمر؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أنه سيقول لك كذلك ماذا؟ نعم. فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فانظر إلى هذا الحوار، وانظر إلى هذا الأسلوب الذي جاء به الشيخ رحمه الله تعالى لرد هذه الشبهة، فتدبره جيدا. قال هنا: هذه الشبهة الرابعة، وهي المعنون لها بقوله: نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو يذبحون لهم ثم ينفون عن أنفسهم أنهم يعبدونهم فلا يعرفون معنى العبادة. فهذه شبهة تدور على جهل المشرك بمعنى العبادة، يعني أن جواب المشرك هنا هو الجحد والمنع، وهي معارضة يحتج بها كثير من الناس. تقول له: أنت جهمي. يقول لك: لا، أنا متبع للسلف. يأتيك بالنقيض. تقول له: أنت خارجي. قال: لا، أنا لا أكفر إلا ما كفره الله ورسوله. وهكذا المعارض هنا. أنت مشرك. قال: أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، يعني فأقر أنه يدعوهم، هذا أخذناه منه، ولكن قال أن هذا الدعاء ليس بعبادة، لأن العبادة عنده لا تسمى كذلك إلا مع اعتقاد الاستقلال بالنفع والضر، أو مع اعتقاد استحقاق الألوهية لذلك المعبود، وهذا كما تقدم في كلام العلماء وفي كلام الله تعالى كما تقدم أنه باطل. قال الشارح رحمه الله: جحد أنه صادر منه شرك. فقل له، أي مجيبا: أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة لله؟ فلا يمكنه جحد ذلك، أي لا يمكنه جحد أن الله افترض عليه شيئا اسمه إخلاص العبادة، وإن جحد ذلك كفانا مؤنة الرد عليه، يعني فظهر للناس أنه ملحد ظاهر الحال بين. والطريقة المسلوكة هنا أن تتفق معه على كون اللفظ مرادا شرعا، وأن له معنى بينه الشرع وأمرنا به ورغب فيه، ثم تبين له أن الشارع كما أمر به ورغب فيه فقد بين معناه ووضحه بكذا وكذا. قال الشارح: فإذا قال نعم، أي أقر أن الله افترض علينا إخلاص العبادة، ولا شك في ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة توحيد. قال: فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. فإذا سألته عن حقيقة ما فرضه الله عليهم وهو يعلم ويقر أن الله افترض عليه إخلاصها، قال الماتن: فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها. مصيبة، إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن نفسه، يعني لو كان يعرف معنى العبادة الشرعي الذي بيّنه الشرع، الذي هو ماذا؟ كمال الخضوع والتذلل، لعرف أنه خاضع متذلل لذلك القبر ولذلك الولي بأفعاله من دعاء وذبح ونذر واستغاثة وغيرها. قال: ولما قدم على عبادة الله غيره، لكنه من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الجهل أنواع، هذا كلام الشارح، يقول: فإن الجهل أنواع، أعظمها الجهل بالله تعالى وأسمائه وصفاته، وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه، فهو متغلظ جهله بأمرين، جهله كثيف غليظ، أحدهما أنه جهل بالتوحيد الذي هو أساس الملة، والثاني أنه جهل بشيء مستفيض واضح عند كل أحد. والجهل بالشيء المعلوم الواضح أعظم من الجهل بالشيء الخفي. فانظر هنا أن الجهل سبب لكفره لا مانع له، فتنبه، فهو كافر لأنه جاهل بالتوحيد، بخلاف ما يقوله بعضهم أنه مسلم لأنه جاهل بالتوحيد. ففهم الكلام. قال العلامة عبد اللطيف رحمه الله تعالى في منهاج التأسيس، قال: اعلم أن من تصور حقيقة أي شيء على ما هو عليه في الخارج، يعني حقيقته، وعرف ماهيته بأوصافه الخاصة، عرف ضرورة ما يناقضه ويضاده، وبضدها تتميز الأشياء، وإنما يقع الخفاء بلبس إحدى الحقيقتين أو بجهل كلا الماهيتين، ومع انتفاء ذلك وحصول التصور التام لهما لا يخفى ولا يلتبس أحدهما بالآخر، كحال الموحد يعرف هذا توحيد، هذا الشرك أصغر، الشرك أكبر، هذا مشرك، هذا موحد، إلى غير ذلك، لأنه يرى بنور الوحيين. وكم هلك بسبب قصور العلم وعدم معرفة الحدود والحقائق من أمة، وكم وقع بذلك من غلط وريب وغمة. مثال ذلك أن الإسلام والشرك نقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني إما هذا وإما هذا، إما مشرك وإما مسلم. يقول هنا: والجهل بالحقيقتين، أي أنه يجهل حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد أو إحداهما، وفي الحقيقة هذا لازم من الآخر، فمن جهل الشرك جهل التوحيد، ومن جهل التوحيد جهل الشرك. قال: أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها. انتهى كلامه رحمه الله، يعني أن سبب ضلال من ضل هو عدم تصوره لحقيقة الشيء الذي جاء به الشرع، لورود شبهات على قلبه حالت بينه وبين عقل خطاب الشرع وفهم مراده. وإلا فمن أقبل على الله وأصغى إلى حجج الله وبيناته تبين له المطلوب، فلم يبق إلا امتثاله. وأما أهل البدع والجهالات وأهل الكلام والخصومات فإنهم لا يفلحون وعلى عدوهم لا ينصرون. فكيف يفلح قوم نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأثار السلف الصالح وراء ظهورهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ألسنة الملاحدة والفلاسفة من الأشعرية والجهمية وأهل الاتحاد والإلحاد من الصوفية والقبورية وغيرهم، فيقلدونهم دينهم ويريدون فهم ألفاظ الشرع على وفق عقولهم ومناهجهم وأفكارهم. وأما من طلب الهدى في القرآن وجده مبينا مفسرا موضحا لأصل الدين وكماله بأبين أسلوب وأوضح تركيب، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكذلك من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في بعض رسائله يقول: وإخلاص العبادة لله تعالى هو التوحيد الذي جحده المشركون قديما وحديثا. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه وغيرهم من أحياء العرب: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب، إلى قوله: وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فعرفوا معنى لا إله إلا الله، يعني مشرك العرب وجهلها المتأخرون، وأنه توحيد العبادة، لكن جحدوه. كما تقدم بيانه أن توحيد الألوهية الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده يسميه المشركون بالاعتقاد أو الولاية أو الشيخ أو السيد على ما تقدمه. ثم قال هنا: كما قال تعالى عن قوم هود: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. وقال تعالى عن مشركي هذه الأمة: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني عرفوا أن المراد من لا إله إلا الله ترك الشرك في العبادة، ويتركوا عبادة ما سواه مما كانوا يعبدونه من ملك أو نبي أو شجر أو حجر أو غير ذلك. قال: فإخلاص العبادة لله هو أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو سر الخلق. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: فإسلام الوجه هو إخلاص الأعمال الباطنة والظاهرة كلها لله، وهذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد والإرادة، كلها أسماء لشيء واحد. ومن كان كذلك، يعني من كان موحدا في هذا مخلصا، فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله، فإن مدلولها نفي الشرك وإنكاره والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده، وهو معنى قول الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. انتهى كلامه. وهذه الشبهة حاصلها كما قال في التوضيح والتتمات، قال المصنف: أطال في الرد، وتتمثل الردود وهما ردان كما سيأتي فيما يلي. فشيخ محمد قد ذكر ردين على هذه الشبهة. قال: الرد الأول أن يطلب من المشرك أن يفسر معنى العبادة، فتطلب منه تفسير العبادة وهو لا يخلو من ثلاث حالات. فتنبه هنا: الحال الأولى أن يفسر العبادة تفسيرا صحيحا فيقول: هي الذل والخضوع بفعل الطاعات بغض النظر عن كون المخضوع له ينفع أو لا ينفع، وهذا الاحتمال بعيد لما فيه من عناد وإعرض. الحال الثانية أن يقول المشرك: لا أدري، فيوجه إليه انتقاد فيقال له: كيف تنكر شيئا لا تدري ما هو. الحال الثالثة وهي المتوقعة منهم أن يفسروها تفسيرا خاطئا فيقولون: العبادة هي الركوع والسجود للتماثيل أو الأصنام، أو هي الذل والخضوع لمن تعتقد أنه ربا. وعلى كل حال فلن يدخل الدعاء والطلب في تعريف العبادة، وهنا تفسر لهم المعنى الصحيح للعبادة ويقال: العبادة هي الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، والله يحب الذبح له، فإذا ذبحت له فقد عبدته، ويحب أن تدعوه، فإذا دعوته فقد عبدته، ويحب أن تستغيث به، فإذا استغثت به فقد عبدته. وطلب منا المصنف أن ننظر إلى الخصم هل اقتنع أم لا. هذا هنا جيد، لأن المقصود من الرد عليه هدايته وبيان خطئه، أما كونه مشركا فهذا قبل الرد وحتى بعد المناظرة، ولو لم يقتنع فهذا ثابت ولا إشكال. فنقول: هل علمت أن هذا الكلام صحيح؟ وهو بالتالي سوف يقول صحيح، وتكون هذه المقدمة متفقا عليها بيننا. فنستخرج نتيجة، وهي أن الذبح الذي يحبه الله والدعاء الذي يحبه الله والاستغاثة التي يحبها الله أنها عبادة والخطاب الخاص. فإذا استغثت بغير الله فقد عبدته، وإذا دعوت غير الله فقد عبدته، وهذا هو المطلوب، وهو ما يسمونه الالتجاء والطلبة. انتهى من الشرح المذكور. ثم قال الشارح هنا: فتقول له فبينها، فبينها له، يعني فبين له معنى العبادة، يعني بعدما ظهر أن المعارض لا يعرف معنى العبادة ولا أنواعها، فبينها له أن الدعاء والطلب عبادة، وأحد تعاريف العبادة أنه ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وقلنا كذلك أنها كمال الخضوع مع كمال التذلل لله تعالى. وقلنا كذلك أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال هنا: وقد أمرنا الله تعالى بدعائه وحده بقولك: قال الله تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وهذه الآية تفيد ذلك، أي تفيد أنه يحب ذلك ويرضاه، والأمر بذلك عبادة. أدعو أمر. فإذا أعلمته بهذا، أي أعلمته أن الآية تدل على أنه عبادة، يعني قوله تعالى: أدعوا ربكم الآية، يدل على أن الدعاء عبادة، والمشرك المعترض يجهل ذلك ولا يعرفه، فقل له: هل علمت هذه عبادة لله تعالى؟ فلابد أن يقول نعم، لا يمكنه أن يجحد ذلك، فإن جحد ذلك سقط الكلام معه وعرف أنه مكابر وانتقل معه إلى الجلاد إن أمكنه. والدعاء مخ العبادة كما جاء في الحديث، الدعاء مخ العبادة. ولذلك قال تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أعتزلكم ما تدعون وأدعو، انظر، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، فسمى دعاءهم لغيره عبادة. وكذلك قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوني سماه عبادة. فقل له: إذا أقررت أيها المشرك أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، يعني بعبادة الدعاء، لأن الكلام في الدعاء، وهو الذي تقدم أن أخذنا من المشرك اعترافا وإقرارا منه أنه عبادة، فتقول: هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. يقول الشيخ هنا: إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ليلا نهارا خوفا طمعا، يعني أن الشرك محبط للأعمال والأقوال، وأنه إذا دخل العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل الطهارة أفسدها، ولو كان فاعل الشرك أعبد الناس وأورعهم وأحرصهم على فعل الخير وإيصاله للناس، أو كان له نوع نصرة للدين أو رد على كفار من أهل الكتاب، فلو كان ذلك مانعا من الشرك وشافعا له لكان أولى الناس به أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إذا قرأت في سيرته أوشكت أن تقول رحمه الله لشدة نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو أحسن من القبورية وحاله أحسن ولا شك في ذلك. وقصة أبي طالب أيها الموحد فيها بيان بين ورد مفحم على أهل الشك ممن لا يكفر المشركين، فإن الله حكم بحكمته البالغة أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولو كان لها ما لها من الأعمال، كما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، بقيعة، القيعة جمع قاع، وهو الأرض المنبسطة وفيها يكون السراب نصف النهار، والباء حرف جر، بقيعة، بقيعة. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أعمال كلها سراب، ووجد الله عنده فوفاه حسابه لشركه وكفره المحبط للعمل، والله سريع الحساب. وقال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء لشركهم ذلك هو الضلال البعيد. وقال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وفي المسند قيل لعلي رضي الله عنه: بأي شيء بعثك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي كي تؤذن في الناس في قصة الحج. فقال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم، يعني مع بعضهم ببعض. فالشاهد هنا ماذا؟ لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. هذا الإجمال. التفصيل: فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، من صوم أو من صوم يوم تركه، أو صلاة تركها، فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. فهذا الحديث أصل تتمسك به أيها الموحد. فمن زعم أن سيئة الشرك إذا مات العبد عليها دون توبة ورجوع للتوحيد، فمن زعم أنها تغفر فقد شاق الله في حكمه واستدرك عليه ديوانا من عنده. قل: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وهو كذب على الله وعلى شرعه وعلى عباده المؤمنين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قال الشارح: قوله فلا بد أنه يقول نعم، أي أقر أن الدعاء عبادة، وأن صرفه لغير الله شرك أكبر، أي إن كان عنده التفات، يعني إن كان مشرك وهذا عنده التفات للدليل وتدبر وفهم. فإن من لازم إقراره بالأولى إقراره بالثانية، فبذلك انكشفت شبهته. وفي كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ثم ذكر الشيخ أدلة الباب، ثم قال في المسائل الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. أن هذا هو الشرك الأكبر، ما هو؟ أي دعوة غير الله والالتجاء إليه هو عين الشرك الأكبر. ثم قال الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، يشير إلى قول الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. انظر: ممن يدعو وهم عن دعائهم. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، يدعو دعائهم عبادتهم، سماها عبادة، كانوا بعبادتهم كافرين. وقال كذلك الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة. كفر المدعو بتلك العبادة، أي بسبب تلك العبادة، بقطع النظر عن اعتقاده. ثم قال الماتن هنا: فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالى: فصل لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ ودليله واضح وبرهانه قاطع، فلا بد أن يقول نعم، لا يمكنه أن يجحده، يعني لا يمكنه أن يجحد أن الذبح عبادة، وأنه بذلك الذبح والنحر قد أطاع الله الذي أمره بالذبح له ورغبه في ذلك، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وتقدمت الآية: فصل لربك وانحر. قال: فقل له: فإن نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيره أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة، يعني عبادة النحر، غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم، يعني هذا توضيح نفيس وتقرير بديع لمعنى الشركة في العبادة، وأن الشرك هو جعل نصيب من العبادة لغير الله تعالى بقطع النظر عن الاعتقاد. وما أحسن ما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في بعض رسائله، يقول رحمه الله: إذا عرفت، يعني لهذا الذي أرسل إليه الرسالة لدعوته، يقول له ماذا؟ إذا عرفت أن معنى الله هو الإله، إذا عرفت أن معنى الله هو الإله يعني المعبود، وعرفت أن الإله هو المعبود، ثم دعوت الله أو ذبحت له أو نذرت له، فقد عرفت أنه الله، يعني أن الله هو المعبود. فإن دعوت مخلوقا طيبا أو خبيثا أو ذبحت له أو نذرت له، فقد زعمت أنه هو الله، لأنك قد عبدته، والله إله واحد. قال: فمن عرف أنه قد جعل شمسان، هذا طاغوت يعبد من دون الله، فمن عرف أنه قد جعل شمسان أو تاج برهة من عمره هو الله، يعني فعبده، عرف ما عرفت بنو إسرائيل لما عبدوا العجل، فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا ما ذكر الله عنهم، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. انتهى الكلام. يعني كالمثال الذي معنا هنا، أنه يعبد الله ليلا ونهارا ثم يدعو في حاجة ما نبيا أوليا، فقد انتقض إسلامه وحبط عمله. قال الشارح: ما يمكن أن يجحد الثاني بعد الأول، بل إقراره بالأول يلزمه الإقرار بالثاني، إذا أقر بالأول أقر بالثاني. ما هو الأول؟ هو إقراره أن الدعاء عبادة، والثاني أن يقال له أنك كما إذا دعوت الله وقلنا لك عبدت الله، فكذلك إذا دعوت ميتا أو جنيا أو إنسيا صالحا أو طالحا فقد عبدته، يعني وكذلك سائر العبادات، إما أن يقر أنها عبادة أو لا، فإن أنكر كونها عبادة أقيمت عليه الحج، فإن أقر خصم، فبهذا ظهر واتضح جهله وضلاله وانكشفت شبهته، وأن قوله أنا لا أعبد إلا الله مجرد دعوة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك، موحد توحيد أنا لا أعبد إلا الله، وفي الخارج ليس ثمة شيء إلا الشرك. فالتوحيد علم وعمل، وترك للشرك رأسا، فمن جاء به جاء بالمطلوب وإلا فلا. ثم قال: قوله أنا لا أعبد إلا الله محض جهل منه، وأن هذا عبادة لغير الله، وتبين أنه عابد غير الله، وأن ما يصنعه معهم عبادة لهم، وأنه عابد لله وعابد غيره، يعني مشرك. لكن من يظن أن الفعل من دعاء وذبح ونذر ونحوه من العبادات لا يكون عبادة إلا مع اعتقاد الاستحقاق وكونه ينفع ويضر بنفسه، فهذا ظن باطل وفاسد وكذب كما رأيته. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في رده على الكشميري، يقول: وأما قول الملحد في ورقته لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد استحقاق المعبود لها، يعني هذا لا يكفرهم ويقول أن فعلهم ليس بشرك وليس بعبادة لغير الله تعالى، بل هم مسلمون وفعلهم هذا جيد، لماذا؟ لعدم تحقق العبادة إلا بعد اعتقاد استحقاق المعبود لها، يعني أن الفعل سجود نحر التجاء استغاثة لا يسمى عبادة إلا إذا تحقق هذا العابد أو اعتقد هذا العابد أن هذا المعبود مستحق للعبادة. يقول الشيخ هنا: فالجواب هذا القيد ممنوع، وهو من جملة اختلاقاته وأكاذيبه، لأنه فاسد شرعا ولغة وعرفا، الله أكبر، شرعا ولغة وعرفا. ومما يبين فساده ما في الحديث من قصة الرجلين، تدبر، اللذين مر على صنم قوم لا يجاوزه أحد إلا قرب له شيئا، فقالوا لأحد الرجلين: قرب. قال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، أي دخل النار بتقريبه الذباب لصنمه، وهو إنما قربه للتخلص من شرهم من غير اعتقاد استحقاقه لذلك، تنبه، فصار عبادة للصنم دخل بها النار، وهذا يدل على أن هذا الفعل منه هو الذي أوجب له دخول النار، لأنه عبد مع الله غيره بهذا الفعل، وقالوا للآخر: قرب، فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا دليل. الثاني قال وأيضا فقد قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. وقوله كذلك يعني أبو طالب يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قال الشيخ فثبت بهذا أن أبا طالب لم يعتقد أن ما كان قومه عليه من الشرك حقا، ولم يمنعه من دخوله في الإسلام إلا خوف أن يسب أسلافه فقط، ومع هذا مات مشركا كما ثبت في الصحيحين. وهذا يبين فساد هذا القيد. ما هو هذا القيد؟ القيد هو أن الفعل لا يسمى عبادة ولا يسمى شركا إلا إذا اعتقد استحقاق ذلك المعبود العبادة. قال فإذا عرف ذلك تبين أن هذا الرجل يخترق أقوالا لا برهان عليها ولا حجة. ثم إن من المعلوم أن كل من عبد معبودا، تنبه هنا، قال ثم إن من المعلوم أن كل من عبد معبودا غير الله وأصر على عبادته له أنه يعتقد استحقاقه للعبادة. وهذا هو الغالب على المشركين في حق معبوداتهم، ولهذا تجدهم يجادلون عنها ويناضلون مجادلة من يعتقد أنها تستحق ما كانوا يفعلونه لها من العبادة. وتقدم هذا أن مذهبهم أن هذه القبور وهذه الأضرحة تصلح للنذر والدعاء والطواف، ونعوذ بالله من حالهم. ثم قال الشيخ هنا بعد ذلك وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. يعني تقدم أن أخذنا من المشرك مسائل أقر بها وعرف المشرك الصواب فيها، كمسألة إخلاص العبادة لله وهي التوحيد، وقد مثلنا له أنه إفراد الله بالذبح، فبينا له معنى العبادة التي نفاها في أول الأمر عن نفسه وقال أنا لا أعبد إلا الله، ثم بينا له أن الدعاء عبادة وأن من دعا غير الله فقد عبد غير الله. وهنا رد، هذا قد يقال أنه رد ثاني وقد يقال أنه تلخيص للرد الأول. قال الشارح تقدم الجواب الأول وهو جواب كاف واف، وأردفه بهذا الجواب الثاني عن شبهته السابقة كما هو شأنه رحمه الله، يذكر جواب شبهة وافيا ثم يزيده الجواب والجوابين والثلاثة، وهي قوله أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعباد، هذه شبهته. قال وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. يعني هذا نظير قوله في الرد الأول هل تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة؟ فهناك بين له توحيد العبادة ثم بين له أنه حق الله الذي لا يصرف لغيره، وهنا سيبين له حقيقة شرك المشركين وأنه عبادة غير الله. قال شارح لا يمكنه أن ينكر شيئا أثبته القرآن. يعني ما هو هذا الشيء؟ هو كون المشركين يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغيرها، واذكر له النصوص الدالة على أنهم كانوا يدعون الملائكة والصالحين واللات كقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وتقدمه. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ يعني أنها ما كانت عبادتهم إلا هكذا، هل هو هذا أو غيره؟ فإنه لا يجد دليلا غير هذا. فقل له أنا عندي دليل، وهي أن عبادتهم هي هذه لقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني ما هي عبادة غير الله؟ أهي مجرد صرف العبادة لغيره وجعل نصيب للأصنام وشركة للأضرحة والزوايا في الذبح والدعاء والالتجاء، أم لا بد من اعتقاد النفع والضر كما تقدم؟ من قول علماء المشركين، هذا هو الإيراد. قال في تحفة الطالب والجليس: والشرك جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة كالحب والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والنسك والطاعة ونحو ذلك من العبادات، فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه قد عدل به سواه وجعل له ندا من خلقه. ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية أو استقلالا منها. ثم قال الماتن رحمه الله: وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا، أي كشف شبهته ظاهر جدا، أي إياك أن تظن أن الشرك الذي كفرهم الشارع لأجله هو أنهم يقولون أن آلهتهم ترزق وتنفع وتضر، فلا تقل هذا فتفضح نفسك أمام الناس وتكشف عن جهلك بأصل الدين، هذا هو كلام للمشرك، فإن فعلك المذكور هو نفس فعل مشرك العرب الذي كان هو سبب تكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم. قال في الضياء الشارق: وأما قول العراقي إنهم أسباب ووسائل لنيل المقصود وإن الله تعالى هو الفاعل إلى آخره، فأقول الشيخ بن سحمان رحمه الله: وهذا هو قول الجاهلية الكفار، فإنهم ما عبدوا الأنبياء والأولياء والصالحين إلا لكونهم أسبابا ووسائل لنيل المقصود، وإلا فهم يعتقدون أن الله هو النافع الضار، وأنه المتفرد بالإيجاد والإعدام، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو رب كل شيء ومليكه، ولا يعتقدون أن آلهتهم التي يدعونها من دون الله من الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة شاركوا الله في خلق السماوات والأرض أو استقلوا بشيء من التدبير والتأثير والإيجاد. فمن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك، بل هذا دين عباد الأوثان، بل هذا دين عباد الأوثان، وهو دين عباد القبور، إذ جعلوا الأولياء والصالحين وسائط عند الله يدعونهم ويتوكلون عليهم لنال الخير، وهذا هو عين الشرك. قال في التوضيح والتتمات، نختم بتلخيص الرد، يقول في تلخيص الرد الثاني على الشبهة الرابعة هنا، قال: يقال له هذا تحكم في قصر العبادة في نوع معين، فمن ذبح لشخص يعتقد فيه الربوبية فقد عبده، من ذبح لشخص يعتقد فيه الربوبية فقد عبده، وهذا صحيح، قال، لكنه ليس هو فعل مشرك العرب، وأيضا فلو ذبح له ولا يعتقد فيه الربوبية فقد عبده، وهذا فعل مشرك العرب وفعل كذلك مشرك زماننا في الغالب. وهذه قاعدة نافعة في الردود على من وقع في شيء وهو ينفيه، فأول ما يطلب منه أن يفسر هذا الشيء الذي نفاه وهو واقع. يقول هنا مثلا: فلو قال لك رجل يشرب الخمر قلت له إن الخمر حرام، قال: هذا ليس خمرا، فتقول له: فسر لي معنى الخمر، فينما أن يفسره تفسيرا صحيحا فالحمد لله، أو يقول: لا أدري، فتقول له: كيف تقول إنه ليس بخمر وأنت لا تدري؟ وكذلك هذا طريق يصلح مع المتعالمين والمجادلين من أهل اللجج واللغط الذين ليس لهم في العلم نصيب، فيأتي أحدهم ويتكلم من هنا وهناك، يقول لك مثلا: هذا من باب تحقيق المناط وليس من باب تنقيح المناط، فقل له: طيب بين لي الفرق بينهما، فإنه لا يعرف. أو يقول لك مثلا: الأشاعرة ليس جهمية، فقل له: ما الجهمية ومن هم الجهمية وماذا يقولون؟ فإن أجاب بجواب صحيح فقل له: هذه نفسها عقيدة الأشاعرة شبرا بشبر ذراعا بذراع. وإن قال: لا أعرف ضابط معرفة الجهمية، أو يقول لك: الجهمي من قال أنا جهمي ونحو ذلك. فالحاصل فأنه تبين لنا بذلك أن الشيخ بفضل الله قد أبطل شبهات أهل الشرك بأبين رد وأقواه على الجادة، وإذا ضبط الرد على الشبه الثلاث الأول فما بعدها أيسر. ورأينا الشبهة الرابعة وما أخذناه منها، وأن غالبه كان مبنيا على ماذا؟ مبنيا على ما تقدم من رد شبهات الثلاثة، ولكن زدنا نقولا عن العلماء ليتبين للطالب أن هذه المسألة هي مسألة أجمع عليها العلماء، وليس فيها خلاف بين عالم من العلماء، وهي مسألة بيان معنى التوحيد وبيان معنى الشرك وبيان أن من تلبس بالشرك فإنه مشرك ولو كان معه ما معه من الأعمال. وسيظهر لك أن شبهات القوم تراهات وأغلوطات ومشتبهات، يعني لا قيام لها ولا تنهض مع صوت الحق وبرهانه وقذفه. فحال المشرك كحال صاحب ليلى لما قال: فأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع. فهذا يظن نفسه ذا حجة، وهو في الحقيقة متبع للسراب وراقم على الماء وليس عنده شيء، كلام فقط. إلى هنا انتهى درسنا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يحيينا على التوحيد والسنة ويميتنا عليهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.